أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، فضاعف الله مثوبتكم وجزاكم عنا خيرا. أسئلة كثيرة، وهذا السؤال يقول: في قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أليس في الآيات دليل على أن العمل أو القول قد يخرج من الإسلام، وفيه رد على المرجئة؟ على أليس فيه دليل على أن العمل أو القول قد يخرج من الإسلام، وفيه رد على المرجئة؟ لا، هذا بلا شك فيه رد على المرجئة الذين يقولون أنه ما يكفر إلا اعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه. أما الآية تدل على أنه يكفر مطلقا سواء اعتقد بقلبه أو لم يعتقد. المازح هم يقولون أنهم يمزحون، والمازح ما اعتقد بقلبه، المازح ما اعتقد بقلبه، ومع هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى: كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما أقل الاستهزاء الذي به يكفر صاحبه؟ نعم، ما أقل الاستهزاء الذي به يكفر صاحبه؟ ليس له قليل، قليله كثير والعياذ بالله، ليس له قليل. كل ما كان استهزاء وسخرية، حتى الإشارة يقولون بالعين والإشارة بالشفه ومد اليد يعتبر من الاستهزاء لو ما تكلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل معنى قوله تعالى قل أبالله وآيات يعني بالآيات القرآن، أو جميع آيات الله الكونية، أو ما هو المراد منها؟ الآيات الكونية لا يكذب بها لأنها موجودة، يراها الإنسان، يرى الجبال ويرى الأشجار والأنهار، أي ما مجال للتكذيب لأنها عالم مشاهد. إنما المراد الآيات المقروءة، الوحي، آيات الوحي المنزل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم بيان أقسام الاستهزاء بالعلماء، فهل من تنقص العلماء لأجل ذواتهم لا لأجل علمهم ودينهم يكون كافرا أو مرتكبا كبيرا من الكبائر؟ الغالب والظاهر على من استهزأ بالعلماء أنه يستهزئ بهم لما يحملونه من العلم، ما هو يستهزئ بهم لأجل ذواتهم، يقول فلان أعرج وفلان أعور أو فلان كذا وكذا في جسمه، هذا لا يجوز في حق كل أحد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، هذا ما هو خاص بالعلماء، هذا عام في جميع خلق الله عز وجل. لا يجوز أن يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، لكنه ما سخر من العلماء إلا لأجل علمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يتساوى الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في من يستهزئ بالعلماء من جهة الحكم؟ الاستهزاء بالرسول أشد بلا شك، والاستهزاء بالعلماء لأنه ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، فالذي يستهزئ بالعلماء يستهزئ بورثة الأنبياء، ومن استهزأ بورثة الأنبياء فهو مستهزئ بالأنبياء. نعم. طريق اللزوم، لماذا يستهزئ بهم إلا لوراثتهم العلم وحملهم العلم؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يستهزئ بالدين إضحاكا للناس؟ هذا واضح، الحكم أنه كافر، من استهزأ بالدين سواء جادا أو هازلا أو لأجل ضحك الناس فهو يكفر بعد إيمانه. الدين ليس محل للاستهزاء ولا للسخرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من تكلم في هيئة كبار العلماء في هذا الوقت ورماهم بالكلام القبيح أو انتقص العلماء واستهزأ بهم، هل يكفر في نفسه؟ لا شك أنه قد دخل في مفهوم هذه الآية الكريمة، وقد يكفر وقد يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب حسب ما يريد من تنقصه للعلماء. والعلماء كلهم واحد، ما هو خاص بهيئة كبار العلماء، كل عالم، كل من حمل الشريعة فإنه لا يجوز تنقص سواء كان من هيئة كبار العلماء أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل في هذه الآية قل أبالله وآياته هل فيها دليل على أن من سكت ولم ينكر على المعصية ورضي بها أنه يشمله الإثم؟ وهل الإنكار بالقلب يستلزم أن نفارق المكان الذي فيه الاستهزاء والسخرية؟ هذه مسألة ثانية، مسألة السكوت على المنكر على الإنكار هذا دليل على ذهاب الإيمان من القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس فيه إيمان، أو فيه إيمان ضعيف جدا، لأنه لو كان فيه إيمان لأنكر المنكر بقلبه. وإذا أنكر المنكر بقلبه فلا يجلس مع أهل المنكر، ما يجلس مع أهل المنكر ويقول: أنا منكر قلبي. يقول: لا، أنت كذاب، لو أنك منكر قلبك ما جلست معهم، تبتعد عنهم ولا ينشرح صدرك معهم ولا يطمئن قلبك معهم. إذا أنكرت بقلبك اعتزلهم وابتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي يستهزئ بصوت قارئ القرآن هل يدخل في هذه الآية مع أنه لا يقصد الاستهزاء بالقرآن وإنما يقصد الاستهزاء بذات الصوت أو بصاحب الصوت؟ الأمر خطير جدا، وكون يستهزئ بالقارئ هذا أمر خطير، لكن من يفرق بين أنه يريد الصوت أو يريد القرآن؟ من يفرق بين هذا؟ فالواجب أن الإنسان يتجنب هذا الشيء ولا يستهزئ بالقارئ ولا بصوت القارئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في الآية من استهزأ بالصالحين وأخذ يقلدهم سخرية بهم أو يتكلم في أهل الحسبة والهيئة؟ إن كان يسخر منهم من أجل دينهم ومن أجل قيامهم بإنكار الأمر بالمعروف وإنكار المنكر هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان يسخر منهم من أجل ذواتهم أو أشخاصهم وهذا بعيد، بعيد أنه يسخر بهم من أجل ذواتهم كما ذكرنا، وإنما يسخر منهم لأجل ما يقومون به، هذا على خطر عظيم. على الإنسان أنه يتق الله عز وجل ويحترم أهل الخير الصالحين وأهل الحسبة ويحسن الظن بهم، وإذا رأى على أحد منهم خللا أو نقصا المناصحة، عليه بالمناصحة ما بينه وبينه، الدين النصيحة. أما أنه يستهزئ به ويسخر به هذا لا يجوز. نعم. هذا هو المنكر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مخاطبة أهل الدين والصلاح بعبارات التهكم وعبارات المزاح مثل قولي يا إرهابي أو يا مطوع هل هذه من الاستهزاء التي توجب هذا الوعيد؟ لا شك ان تجنب هذه الألفاظ ان هو الأحوط للإنسان والأبرى لذمته، ولا يجوز المزح في مثل هذه الأمور. ان كان يقول يا إرهابي من اجل دينه، ان الدين هو إرهاب، هذا ردة عن الإسلام وان كان يمزح. اما ان كان انه ما قصد ان الدين فيه ارهاب ولا، وانما يريد الشخص نفسه يضحك عليه، هذه لا شك انها سخريه. النبي صلى الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابر. لا تسخر من المسلم، المسلم على خير مهما كان، سواء كان فقيرا أو كان مع فيه عاهة أو فيه، هو على خير، وهو خير من يمشي على الأرض. المؤمن خير من يمشي على الأرض ولو كان من أضعف الناس أو من أقلهم مظهرا أو رثاثة أو ثيابا أو مظهرا، لا تحتقر المسلم، المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ندرس عند فضيلتكم نواقض الإسلام وتشير دائما إلى أن من فعل كذا فهو كافر، ولا شك أنك إنما تعني على سبيل العموم، فلأجل إزالة اللبس هناك من ينزل هذه الأحكام على الأعيان بلا تحقق شروط ولا انتفاء موانع، فنرجو منكم البيان والتوضيح لهذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم، تكفير المعين إذا ما كان هناك عذر له فلا شك أنه يكفر، من سجد لغير الله هذا يكفر، من ذبح لغير الله هذا يكفر يكفر، ونحن نطبق عليه حكم الكفر، إلا إن تاب إلى الله عز وجل ورجع، فإن من تاب تاب الله عليه، إنما إلا الظاهر ولا لنا ما في القلوب، هذا إلى الله جل وعلا. فمن فعل الكفر قولا أو فعلا أو عملا حكمنا بكفره، وكذلك من فعل الشرك أو نطق به فإنه يحكم بكفره، نحن ما لنا إلا الظاهر، والأحكام على الظاهر، وأما البواطن فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل المستهزئ لا تقبل توبته؟ وما معنى قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ نعم، هو ظاهر الآية أنه ما تقبل توبته، ولذلك يقول العلماء: لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقتل، لا تقبل توبته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، والسائل يقول: ما الحكم في من وصف حسان بن ثابت رضي الله عنه بالجبن؟ وهذا شجاع، يصف حسان بن ثابت بالجبن، هو شجاع، يمكن أنه أجبن الناس، هو حسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي من صحابة الرسول، والله أثنى على الصحابة كلهم، حسان بن ثابت بالذات له مواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دفاعه عنه بشعره ورده على المشركين، يجاهد بلسانه، والجهاد باللسان أن يكون أبلغ من الجهاد بالسيف، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن شعره أشد على الكفار من وقع السهام في غبش الظلام. فهذا الذي يتنقص حسان بن ثابت يصفه بالجبن، هذا من تنقص الصحابة، من تنقص الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. رسول يقول له: أجب عني ومعك روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: مع قرب شهر رمضان يطل علينا برنامج مشهور فيه كثير من التمثيل لبعض الأحكام الشرعية، فيه يطل عليه؟ يطل علينا برنامج مشهور، مشهور؟ اي نعم. أيه؟ فيه كثير من التمثيل لبعض الأحكام الشرعية من الأمر بالمعروف واستنقاص الحياء والحجاب، وتمثيل لشخصيات مستقيمة وإظهارهم مظهر الدراويش. السؤال: هل هذا الأمر من التنقص والاستهزاء بدين الله؟ وما حكم مشاهدة هذه المسلسلات؟ لا شك إن هذا أنه من أعظم التنقص، من أعظم التنقص للدين وأهله، ومشاهدته مثل الجلوس مع الذين ذكر الله عز وجل، الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بآيات الله، المشاهدة مثل الجلوس، إلا لمن ينكر هذا الشيء ويبلغ عنه، من يشاهده من أجل أنه ينكره ويبلغ عنه ويسعى في إزالته هذا طيب، أما اللي يشاهده منبسط وجايز له ويضحك معه هذا يدخل في حكمهم. نعم. أحسن الله إليكم. ومع الأسف أنه إذا جاء رمضان، شهر العبادة، شهر التلاوة، شهر الصيام، تنشط وسائل الإعلام في التمثيليات والسهرات الإذاعية والقضائية والجوائز والقمار وكثير من الأمور تكثر في شهر رمضان، يشغل الناس عن هذا الشهر، يسألون الناس عن فضائل هذا الشهر ويروجون هذه المنكرات بدل الطاعات، هذا لا شك أنه خلل عظيم وإساءة عظيمة في حق هذا الموسم العظيم الذي يجب أن يستغل بالعبادات والطاعات ولا يستغل في اللهو واللعب والمزاح والضحك والسهر على غير فائدة بل على مضرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما نسمع به ونقرأه في هذه الأيام ما نسمع به ونقرأه في هذه الأيام في الصحف ووسائل الإعلام من استنقاص بعض أحكام الشريعة بأنها سبب التخلف والرجعية، هل هذا من الاستهزاء بدين الله؟ هذا أعظم الاستهزاء بدين الله. إذا وصف دين الله ووصفت الأحكام الشرعية بأنها سبب للتخلف سبب للرجعية، هذا من أعظم الردة عن دين الإسلام ومن أعظم الاستهزاء بكتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هو مثل قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أنهم كانوا مؤمنين ثم فسقوا؟ لا، ما هم مثل هذا، أشد. السخرية بالمؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب، وبئس الاسم الفسوق، فسوق سماه الله فسوقا ما سماه كفرا بعد الإيمان، أو فسوق لا يخرج من الإيمان لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما هم مثل الاستهزاء، الاستهزاء كفر وردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والإيمان يطلق ويراد به أصل الإيمان، ويطلق ويراد به كمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الجلوس مع من يستهزئ بالعلماء ولو كان مازحا ليؤانسه أو يضحك معه؟ هل قلنا لكم لا يجوز الجلوس مع هؤلاء، إذا جلست معهم فأنت حكمك حكمهم، إنكم إذا مثلهم، سواء مثلهم في الكفر أو مثلهم في الإثم والعصيان، لا يجوز الجلوس في مجالس المعاصي عموما، لا يجوز الجلوس في مجالس المعاصي والمنكرات عموما إلا على وجه الإنكار ومحاولة إزالة هذه المعاصي وهذا المنكر. أما الجلوس مع السكوت والانبساط والانشراح الصدر والممازحة، هذا يأخذ حكمهم ويكون مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدل قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هل يدل قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أن من سب الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم ولو بأمر من أمر الدنيا أنه يكفر بذلك؟ من تنقص أحد، إن تنقص الصحابة كلهم هذا كفر بلا شك وردة، أما إن تنقص بعض الأفراد منهم فإن كان تنقصه من أجل صحبته ودينه فهو ردة، وإن كان تنقصه من أجل شخصه أو عيب في جسمه أو خلقته هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة غليظة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من استهزأ بشيء من دين الله يؤمر بقول الشهادتين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من حلف بغير الله أن يقولها، أم تكفي مجرد التوبة؟ نعم، إذا حكم بردته فلا بد من النطق بالشهادتين، وإن كان جحد شيئا من أمور الدين فعليه أن يعترف بما جحده مع الشهادتين، لا بد من الشهادتين في الدخول في الإسلام وفي التوبة من الردة، لا بد من الشهادتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الشباب الذين يظن بهم الخير إذا رأى بعض الناس الذين قصروا ثيابهم إلى نصف الساقين يستهزئون بهم وينكثون عليهم سواء سمع ذلك الرجل أو لم يسمع كلامه، فهل هذا من الاستهزاء؟ وما حكم تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين؟ نحن قلنا في درس سابق إن الواجب إن المسلم لا يخالف ما يلبسه المسلمون في مجتمعه إذا كان موافقا للسنة، والثوب إلى الكعبين هذا سنة، هذا سنة. فإذا كان المجتمع كله يلبسون إلى الكعبين البس مثلهم، لا تخالفهم تصير محل تندر للناس أو محل استغراب للناس تجر على نفسك، البس مثلهم. هم ما فعلوا إلا سنة، لأن الثوب إلى الكعب هذا سنة، وما نزل عن الكعب فهو محرم وإسبال. فلا تخالف ما عليه الناس حتى تصبح محل استغراب، أنت اللي جريت على نفسك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول أن من صفات المنافقين كثرة الأكل، وعلى هذا من كان كثير الأكل أن فيه صفة من صفات المنافقين؟ هذا في الحديث: من يأكل بسبعة أمعاء. الشره بالأكل دليل على قلة الإيمان أو قلة الخوف من الله عز وجل، وأن الإنسان راغب في هذه الدنيا، وفي مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فالشبع ما هو من صفات المؤمنين، وإن كان مباحا، الشبع مباح، ما نقول إنه محرم، لكن نقول ليس هو من الصفات التي يتحلى بها المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تاب أولئك النفر الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأصحابه، هل تابوا كلهم أو تاب بعضهم؟ ما ندري، ما في دليل على أنهم تابوا، الله أعلم، الله أعلم بذلك. الذي تاب هو الرجل الذي قال الله فيه: إن نعفو عن طائفة منكم، وهو مخشي بن حميد الذي ندم وتاب إلى الله وسأل الله أن يقتل شهيدا في سبيل الله، فقتل شهيدا يوم اليمامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا لعبوا الكرة وضرب أحدهم الكرة وأراد الآخرون أن يردوها قال: دعوها فإنها مأمورة، فهل هذا من الاستهزاء؟ وهل هو مخرج من الملة؟ وما حكم الاستدلال بمثل هذه الاستدلالات في غير موضعها؟ هذا من التعبير الذي لا ينبغي، لكن ما نقول أنه حرام أو أنه كفر أو أنه، ما في شك، كل شيء بأمر الله. حتى الكرة إذا تعدت مكانها أو فهي بأمر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينبغي استعمال لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشيء التافه، لأن هذا الشيء فيه دناءة، فيه تفاهة، فلا نستعمل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في حق ناقته القصوى: دعوها فإنها مأمورة، لما أقبل مهاجرا تعرض له الأنصار كل يأخذ بزمام ناقته لينزل عنده، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها أي الناقة فإنها مأمورة، أتركها حتى ذهبت إلى مكان المسجد وبركت فيه أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فجاء أبو أيوب وحمل رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله عنده، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري حتى بنى مسجده وحجراته وجاء بأهله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم الاستماع أو مشاهدة قناة الإصلاح مع أنها تسب العلماء وتسب ولاة هذا البلد، وهل يدخل من فعل ذلك في هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ نعم، تسميتها بالإصلاح ألا من النقائض، بل هي قناة الإفساد وليست الإصلاح، ولا يجوز النظر فيها أو إلا لمن يريد أن ينكر ويبلغ عنها ويرد عليها أما أنه يجلس ولا ينكر ولا، فهذا من الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله وبي، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يستهزئ من الدين ومن التوحيد ومن العقيدة ومن ولاة أمور المسلمين ومن تحكيم الشريعة في هذه البلاد، هذا لا شك أنهم من يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالمؤمنين. نعم. وما ذنبهم عنده إلا لأن له هوى في نفسه وحقد في نفسه وبغض في نفسه يريد أن ينفذه ويتشفى. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاع؟ نقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت؟ وهذا اللي يقول عن قناة الإصلاح ويقوم عليها، هذا هو في بلاد الكفار، هو جالس في بلاد الكفار، والله جل وعلا أمر بالهجرة من بلاد الكفار وهذا جالس في بلاد الكفار، ولماذا لم ينتقد الكفار والمشركين ويجعل قناته في الدعوة للإسلام والرد على المشركين وعلى الكفار؟ لماذا يصبها على المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة تقريب بين أهل السنة والرافضة؟ ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة تقريب بين أهل السنة والرافضة؟ التوجيه أنه ينكر هذا الشيء، ينكره بالقول إن كان يستطيع القول والبيان عنده علم، أو ينكره بالقلب إذا كان ما يستطيع، ينكره بالقلب ولا يقر أبدا ولا يرضى به، يعتبره منكرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الواجب علينا فيما يحدث من الرافضة من دعاء للأموات سواء عند البقيع أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحرم أو في غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابط وقاعدة نمشي عليها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت على حسب ما تستطيع، إن كان إنك من أهل الحسبة وأهل الأمر تزيل هذا بيدك تمنع، إذا كان ما عندك سلطة تنكره بالقول والبيان والإبلاغ، إبلاغ المسؤولين عن هذا الشيء حتى يمنعوه، تسعى في إزالته بإبلاغ المسؤولين والذين لهم اليد والسلطة. فإذا لم تستطع هذا ولا هذا فعليك بإنكاره بقلبك وابتعد عنه ولا تحضره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثابتة؟ وهل شفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها ثابتة أيضا؟ شفاعته في من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان، من دخل النار بذنوبه يشفع في إخراجه منها بثابتة في الصحيح، ولا ينكرها إلا المعتزلة وأهل الضلال، أي ثابتة. وهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، الأولياء والصالحين يشفعون يوم القيامة، والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يشفع أحد إلا بإذن الله، ولا يشفع أحد إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الكفار فالله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة تكون بشرطين، الشرط الأول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يرضى أهل الكفر والشرك. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه.